السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى من سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. أم طبعا احنا شفناه قبل كده انها حرف عطف وده منقطع، بمعنى عشان طبعا احنا شفنا كلمة أم بتيجي مرتين، مرة يا إما تكون مع زي أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وممكن تيجي إيه، تيجي كلمة أم بمعنى بل وتبقى نسميها أم المنقطعة، زي في قوله تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه. فهنا أم منقطعة بمعنى بل، وهمزة استفهام بتاعتها طبعا بتبقى محذوفة، يعني بمعنى قوله تعالى: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة. يبقى حسبتم من الأفعال اللي بتنصب مفعولين، والحسب اللي هو اللي الظن، وحسب زي انه حسب محمد النجاح، محمد النجاح سهلا. يبقى حسبتم فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والميم الجمع، وان تدخلوا الجنه ده المصدر الايه المؤول مضارع منصوب بعد ان، والمصدر مؤول سد مسد مفعولي حسب. تدخلوا الجنه مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. طبعا الواو والحال، ولما حرف جزم المضارع، ويأتي في الأصل ويأتي يبقى مضارع مجزوم علامة الجزم إيه؟ حذف حرف العلة. يبقى بنحذف حرف العلة تحتيه كسرة طبعا بمعوض الحرف التالي اللي قبله. يأتي يبقى يأتي ده فعل مضارع. طب الفعل لازم له إيه؟ فاعل. يبقى مثل هي الإيه؟ الفاعل بتاع كلمة يأتي. طب يأتي مين؟ يأتيكم. يبقى الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وإحنا اتفقنا خلاص يبقى علامة الجمع، وده مفعول مقدم يعني واجب التقديم. مثل اللي بعد مثل على طول مضاف اليه، يبقى الذين اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه، الاسم موصول لابد له من صله، يبقى اللي بعديه مباشره يبقى خلوا، دي جمله الايه الصله لا محل معرب، هذه الجمله فعليه مكونه من فعل وفعل. خلوا من قبلكم، يبقى الجر والمجرور لو شبه جمله متعلق بالفعل خلوا. مستهم الباساء والضراء، طبعا لم حسبتم ان تدخلوا ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. طب ايه بقى اللي هو خلوا من قبلهم؟ مستهم البأساء، يعني كأن هذه الآية اللي بعدها مستهم ده تفسير لمين؟ تفسير لما قبلهم، يعني ما الذي حدث للذين خلوا من قبلنا. يبقى مستهم فعل ماض، والهاء مفعول به، والبأساء فاعل. وممكن اقول الجملة دي التفسيرية لا محل معرب، او جملة ايه جديدة مستأنفة لا محل معرب. مستهم البأساء والضراء، يبقى الواو حرف عطف والضراء معطوف على البأساء مرفوع، وزلزلوا، يبقى مستهم وزلزلوا، اللي هو حرف عطف وزلزلوا، يبقى حصل لهم مس من البأساء والضراء وزلزلوا. نلاحظ فعل زلزلة ده فعل مضاعف رباعي، نقول زلزلة. هنلاحظ بقى قوة الايه الحرفين نفسهم، ازاي واللام وازاي واللام متكررين، بنسميه فعل رباعي مضاعف ومجرد في نفس الوقت، ويدل على حالة الايه اضطراب والزلزال الشديد. حتى يقول زلزلوا، طبعا فعل ايه مبني المجهول، يبقى الواو ضمير في محل رفع نائب فاعل. نخلي بالنا من الفعل المبني المعلوم او المجهول. حتى يقول، يبقى حتى حرف جر وغايه، وبعديه يبقى مضارع منصوب بان المضمره. حتى يقول الرسول، لا يقول الرسول، يبقى الرسول فاعل، والذين امنوا معه، يبقى الواو حرف عطف، والذين اسم معطوف موصول طبعا مبني على الفتح في محل رفع معطوف على كلمة الرسول. اسم موصول لابد من ايه؟ من جملة صلة الموصول، يبقى آمنوا، هي ديت الايه؟ الجملة بتاعة صلة الموصول، ومعه ظرف مكان متعلق بالفعل ايه؟ آمن. طيب يقول الرسول والذين آمنوا معه، ايه الكلام اللي قالوه؟ أو متى نصر الله؟ يبقى هذا الكلام نسميه ايه؟ جملة مقول القول. هذه الجملة مكونة من ايه؟ من كلمة متى نصر الله؟ ده استفهام. استفهام ايه؟ في نوع من التضرع لله سبحانه وتعالى، يعني يا ربي متى ياتي نصرك؟ يبقى متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، اللي بيدل على الزمن. طب وشبه الجمله؟ ما هو ظرف زمان يبقى شبه جمله، متعلق بمحذوف خبر مقدم. ولذلك لما الاقي كلمه متى، خلي بالنا كويس خالص، ده همت من الايه؟ من الاربع كلمات دولت، متى واين، ونرجع برضو لايه؟ للحصه بتاعت الاستفهام، متى واين وايانا وايه كمان وكيف. دول لو لقينا بعدهم اسم يبقى على طول ده هم بيبقوا متعلقين، طبعا الثلاث ده هم بيبقوا متعلقين بمحذوف خبر مقدم. وكلمه كيف بتبقى خبر مقدم بعد ما اقول اسم استفهام، والاسم اللي بعديهم زائد اسم، يبقى هذا الاسم هيكون ايه؟ مبتدا مؤخر. يبقى ده مبتدا مؤخر بصوره خالص، ونحفظها قاعده كويسه جدا، زي مثلا يسألك عن الساعة أيان مرساها، أو متى نصر الله، يبقى إيه كلمة نصر مبتدأ إيه مؤخر، يبقى مبتدأ مؤخر والله اسم الجلالة مضاف إليه، والجملة بحالها بنسميها إيه في محل نظم مقول القول. ألا عندنا ألا ده حرف بنسميه حرف استفتاح وتنبيه في نفس الوقت. ايه اللي بيحصل بعديه؟ ان همزه ان بتكون مكسوره، يبقى ان نصر الله قريب اجابه على مين؟ على متى نصر الله. يبقى ان حرف ناسخ او مشبهه بالفعل، ونصر اسم ان، والله مضاف اليه، وقريب خبر ان. يسالونك ماذا ينفقون، طبعا طالما جمله استفتاحيه يبقى جمله مستنافه لا محاله عرب. يسالونك، نلاحظ ان كلمه سال ويسال وموجوده في القران. يقول ابن عباس وردت إن أمة محمد من الأمم التي سألت قليلا، سألت 14 مرة. يبقى أمة محمد وأجيب عليهم، زي مثلا وإذا سألك عبادي عني فإن قريب، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال. لاحظ إنها وردت إيه 14 مرة. يسألونك فعل مضارع، فعل وفاعل ومفعول اللي هو الكاف، ماذا ينفقون. يبقى ده السؤال اللي هم ايه هيسالوه، ماذا ينفقون، مكون من ايه بقى؟ من ماذا. نخلي بالنا من كلمه ماذا، لنا ان احنا نعرفها ايه عربيه، يا اما ناخدها كده على بعضها بحالها كده، تبقى ماذا اسم استفهام مبني على السكون وليه موقع اعرابي حسب موقعه، يا اما ناخد ما لوحدها وذا ايه لوحدها. طب لو خدنا ما لوحدها وذا لوحدها، نقول ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يبقى على طول ثابته مبتدا. طب وذا، نقول زاد اسم موصول، يعني ما الذي بمعنى الذي، يبقى إيه اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ايه، في محل رفع خبر، يعني كانها ايه مبتدا وخبر. يبقى اللي هيجي بعد ذا هنا ايه، هتبقى هنا صله الايه، صله الموصول. يبقى خلي بالنا من اعراب كلمه ماذا، يا اما ناخدها على بعضها يا اما ايه نقسمها نصين. تعالوا كنا ناخدها على بعضها الاول، نقول ماذا ينفقون، يبقى ده اسم استفهام على بعضه مبني على السكون في محل نصب مفعول بالكلمه ينفقون. طيب ولو خدناها ماذا، يبقى ما مبتدا وذا خبر، وجمله ينفقون صله الايه الموصول. قل، يبقى قل يا محمد فعل امر، والفعل ضمير ستقدره انت. ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. كل ده مقول القول. طب مقول القول مكون من ايه؟ من جمله شرط. هذه الجمله مكونه من ايه؟ من ما الشرطيه، وفعل الشرط نمره 2، وجواب الشرط فللوالدين والاقربين، يبقى ده رقم 3. طيب نجيب الموقع العربي الجمل بالمره عشان ما ننساهاش. يبقى جمله فللوالدين والاقربين دي جمله في محل جزم جواب الشرط. ليه؟ عشان الجواب مقترن بالفاء والاداه جازمه. طيب في نفس الوقت يعني للوالدين تترب ايه؟ نقول ده شبه جمله متعلق محذوف خبر، والمبتدا المحذوف بتاعه كلمه ايه؟ كلمه هو، يعني ما انفقتم من خير فهو للوالدين والاقربين، اللي هو الايه الخبر نفسه. طيب نبدا بقى نعرب. يبقى ما اسم اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به لكلمه انفقتم، والتاء فاعل، والميم علامه الجمع، وانفق فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. من خير شفناه كتير بقى التركيب ده، نقول ايه جر ومجرور، والمتعلق بكلمه ما اذا اعتبرناها ما معرفه تبقى دي جمله تقع شبه جمله حال، واذا اعتبرناها نكره تبقى نعت لكلمه ما. فللوالدين والاقربين، يبقى الاقربين معطوف على الوالدين، طبعا الوالدين منصوب بالياء لانه مثنى، والاقربين معطوف منصوب بالياء لانه جمع، واليتامى والمساكين، وخلي بالنا المساكين فللوالدين معذره، فللوالدين يبقى جر ومجرور، مجرور عن تجر الياء لانه مثنى، والاقربين معطوف مجرور بالياء، واليتامى معطوف مجرور بالفتحة بالكسرة المقدرة، والمساكين معطوف مجرور بالكسرة الصغيرة، وابني زيها بالظبط معطوف مجرور بالكسرة، والسبيل مضاف إليه. وما تفعلوا من خير فإن الله بعليم، زي الفوانية بالظبط. يبقى ما شرطية ده واحد، وتفعلوا 2، وجواب الشرط فإن الله بعليم. طيب ليه اخترنا جواب الشرط بالفاء؟ لأن جملة اسمية. طيب إيه الموقع العربي لجملة فإن الله بعليم؟ في محل جزم. طب ايه اعراب كلمه ما استفهام شرطيه في محل نصب مفعول به؟ وتفعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون. كتب فعل ماضي مبني على الفتح وهو مبني للمجهول، يبقى انا اطلع نائب الفعل الاول. اللي كتب القتال، يبقى القتال نائب ايه؟ فعل. عليكم طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل كتب، وهو كره لكم، يبقى ايه الواو والحال، يبقى هو ضمير مبني في محل رفع مبتدا، وكره خبر مرفوع مترفع الضمه، وجمله وهو كره ديت في محل نصب حال. لكم طبعا شبه الجمله اللي هو ايه لكم متعلق بالمصدر اللي هو ايه اللي هو كره. وعسى ان تكرهوا شيئا، طبعا الواو نات استئنافيه كلام جديد، نخلي بالنا من كلمه ايه عسى. اول ما اشوف كلمه عسى اعتبرها من ايه، من افعال المقاربه والرجاء والشروع، يبقى ده فعل رجاء. ايه افعال الرجاء ديت؟ نقول والله احنا عندنا افعال رجاء ومقاربه وشروع، او بنسميها ايه كاد وخات. هذه الافعال لابد ان إيه عشان تعمل لابد يكون خبرها جمله ايه، جمله فعليه، وبتعمل عمل مين؟ بتعمل عمل كان. نرجع برضو للحصه بتاعت كان اخواتها او كاد اخواتها. طيب عندنا ثلاث افعال منهم ينفع لو جه بعدهم مصدر مؤول وما فيش ضمير يعود على اللي قبليه، يبقى نعتبرهم تامه، زي كلمه ايه، زي كلمه عسى وكلمه اوشك، وديت من افعال المقاربه، وكلمه اخلولق. طبعا الاستخدام الشائع اللي هو كلمه عسى وايه واوشك. طيب لو لقيت بعدهم مصدر مؤول هيبقى فاعل، يبقى عسى هتبقى تامه هنا. طب عسى ايه ان تكرهوا، مفيش عسى ايه، يبقى هنا ايه عسى كده تامه، اكتفت بمين؟ بالمصدر المؤول. يبقى المصدر المؤول في الحاله دي تعتبر ايه؟ فاعل. يبقى ايه؟ المصدر المؤول فاعل. عسى ان تكرهوا شيئا، يبقى شيء مفعول به، وهو خير لكم. يبقى ايه الـ طبعا برضو ايه الواو كلام جديد، يبقى هو ضمير في محل رفع مبتدا او في محل نصب حال، اللي هي الايه الواو ديت واو الحاليه، يبقى خير خبر، والجمله في محل نصب حال. وهو خير لكم، لكم طبعا متعلق بخير اللي هي اسم التفضيل، وزيها بالظبط عسى ان تحبوا شيئا، وهو شر لكم زي التركيب الفوني. والله يعلم وانتم لا تعلمون، الله اسم جلاله مبتدا، وجمله يعلم خبر، وانتم لا تعلمون طبعا كلام استئنافي جديد او جمله حاليه، او نعتبرها استئنافيه اجمل. يبقى انتم لا تعلمون يبقى مبتدا، وجمله لا تعلمون في محل رفع خبر. نشوف الايات اللي بعد كده. طبعا بنلاحظ ان ايه، ان العرب بسهل خالص، هي مجموعه ايات بتتكرر واحنا هنلاقي نفسنا بايه ماشيين فيها كويس ان شاء الله. نقول برضو نوت ايه، يسالونك كمان واحده من السؤال الاربع عشرة مرة التي ورد فيها القرآن فيها كلمة سأل ويسأل وسألني. يسألونك يبقى في زيها بالظبط عن الشهر الحرامي، يعني بيسألونك يبقى فعل مضارع مرفوع وثبوت النون، الواو هي الفاعل والكاف مفعول به. وعن الشهر طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل يسألونك، والحرام نعت للشهر، قتال فيه. طبعا كلمة قتال يعني عن الشهر الحرام، يبقى ده بدل على طول مباشرة من كلمة ايه، من الشهر الحرامي. يبقى بدل ايه، بدل نوع ايه اشتمال، يعني هل الشهر الحرام يشتمل على قتال؟ معناه كده يبقى نعم يشتمل على قتال. يبقى قتال دي بدل من مين؟ من الشهر الحرام. فيه طبعا الجر ومجرور متعلق ب قتال، فيه طبعا متعلق محذوف نعت كلمة قتال، قتال فيه قتال فيه قل، يبقى فعل امر، وده كلام جديد، قتال فيه كبير، يبقى نعم يبقى هناك قتال فيه، هناك قتال. يبقى هل بيسالوك عن شهر حرام قتال فيه، يعني هل هناك قتال في شهر حرام؟ نعم قتال فيه. طبعا ايه كلمه فيه قتال، طبعا قتال الثانيه دي مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، وسوغ له الابتداء ليه؟ لوصفه بكلمه فيه. وكبير طبعا ايه نعت لها، او قتال كبير فيه، ان انا اعتبر كلمه فيه ده شبه جمله متعلق بمحذوف هو الايه والخبر، وكبير هي الايه النعت الذي صوغ الابتداء به. يبقى قتال كبير فيه ده معناه، يبقى القتال مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، وفيه شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر، وكبير صفه كلمه قتال، وصوغ الابتداء بنكره لانه ايه لانه موصوف. وصد معطوف على ايه؟ على قتال عن سبيل الله، شبه جمله متعلق بالمصدر صد، والله اسم الجلاله مضاف اليه، وكفر به معطوفه. والمسجد الحرامي، يبقى المسجد ديت ايه بقى؟ ديت بدل من والمسجد كفر به، والمسجد معطوف على مين؟ على سبيل الله، وصد عن سبيل الله، وصد عن مين؟ عن المسجد الحرام. يبقى سماك عن شهر حرام قتال فيه، نعم، كل قتال فيه كبير أو قتال كبير فيه، وصد عن سبيل الله وكفر به، وصد عن المسجد الايه الحرام، وإخراج أهله منه أكبر. كلام جديد خالص، ها. يبقى اللي هو حرف عطف، وإخراج مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والجملة معطوفة على ايه؟ على جملة اللي قبلها صد، أو إخراج ديت معطوفة على كلمة ايه؟ كلمة صد. أكبر هي ايه؟ خبر المبتدأ أو خبر للايه؟ للجميع. أو نقول إن كلمة صد ديت، قل قتال فيه كبير، وصد ديت معطوفة على كلمة ايه؟ قتال. أو إن صد ده هي المبتدأ، وصد عن سبيل الله يبقى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. كده الجملة خلصت. يبقى الكلام جديد بقى، صد مبتدأ عن سبيل الله، ديت صوغ الابتداء بنكرة لأن موصوفة، صد عن سبيل الله ماله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله، كل ده معطوف على صد. أكبر، يبقى كلمة أكبر ديت إيه؟ خبر لكل ما تقدم. عند الله يبقى شبه الجملة متعلق باسم التفضيل أكبر. والفتنة أكبر من القتل، يبقى الفتنة مبتدأ، وأكبر خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، ومن القتل طبعا شبه جملة متعلق ب بالاسم التفضيل أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يبقى اسم طبعا أفعال ولا يزالون ناسخ هوت، ودي لا نافية، ويزالون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. واحنا عندنا كلمة ما زال من أخوات كان، هم أربع أفعال، ما زال وما فات أو ما برح أو ما انفك، اللي بيفيدوا الاستمرار. دول بيكونوا من نفي أو شبهه زائد إيه؟ زائد ماضي أو مضارع. يبقى بيتكونوا من نفي أو شبهه زائد ماضي أو مضارع. يعني أقول مثلا لم يزل، نقول لك لا يزال، لم أزل، لا تزل، يبقى ده كلها من أخوات كان. ولا يزالون، يبقى الواو ديت اسم لا زال. يقاتلونكم، جملة يقاتلونكم خبر لا يزالون. طبعا احنا اتفقنا ان دي جملة مكونة من فعل وفعل، وفي عندي كمان مفعول، حتى يردوكم، حتى حرف تعليل وجر او حرف غاية وجر، يردوكم غايتهم ان يردوكم، يعني يبقى مضارع منصوب بعد حتى اللي هو بأن المضمرة، والواو هي الفاعل والكاف مفعول به. عن دينكم طبعا ايه شبه الجملة متعلق بالفعل يردوكم، ان استطاعوا، يبقى ان حرف شرط ده واحد، واستطاعوا فعل الشرط، يبقى فين جواب الشرط؟ نحفظ بقى انه هيكون محذوف، يعني ان استطاعوا فانهم يردونكم، او ان استطاعوا يردوكم، يبقى من كلمه ايه يردوكم دي. يبقى استطاعوا فعل ماضي مبني على الضم في محل جزم، ولو هي الفعل. ومن يرتد منكم، ادي واحد، وادي يرتد اثنين، فين جواب الشرط؟ فهم هو كافر، يبقى فاولئك حبطت اعمالهم، يبقى ديت الايه الجواب بتاع الشرط. يبقى دي من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ويرتدد مضارع مجزوم. واحد يقول لي احنا بنشوفها يرتد، ما يرتد ده فعل ايه؟ فعل مضاعف في الاخر، مشدد في الاخر، يجوز في حاله الجزم ان انا افكه واقول يرتد، يبقى يرتدد الاثنين صح، ودي موجوده في القران، وما يرتد منكم عن دينه، ومن يرتد منكم عن دينه. زي مثلا ومن يشاق الله ورسوله، هذه يشاق ايت في سوره الحشر، وفي من يشاقق دي في سوره الانفال، يبقى يشاقق الاثنين ايه مظبوطين اهو، يبقى ده ايه في حاله الجزم يجوز في الفعل الايه المضاعف ان انا افك الايه التضعيف او اخليه زي ما هو. يبقى يرتد يرتدد، يرتد ومن يرتد، مش يبقى التقاء ساكنين. فيمت، يبقى منكم طبعا متعلق ب الفعل يرتد، وكذلك برضو ايه عندنا. طيب فيمت، يبقى الفاء حرف عطف، فيمت مضارع مجزوم معطوف على ايه؟ على كلمة يرتد. وهو كافر، دي طبعا بحالة كده جملة تقع حال مكونة من مبتدأ وخبر، والفاء وقع في جواب الشرط، واولئك دي جملة جواب الشرط في محل جزمة عشان الجواب مقترن بالفاء والاداة جازمة. طب ده مبتدأ في الخبر، يبقى الجملة الشرط بحالها ايه؟ في محل رفع خبر. اولئك مبتدأ وشفناها كتير، يبقى حبطت جملة فعلية اللي هي حبطت أعمالهم، حبط فعل ماض والتاء التأنيس، وأعمال فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وحكم تأنيس الفاعل هنا جائز لأن الفاعل جامع تكسير، وجملة حبر تعملون خبر مبتدا. حبر تعملون في الدنيا يبقى حالة كونها في الدنيا، يبقى في الدنيا شبه الجملة متعلق بالفعل حبرت أو متعلق محذوف حال. والآخرة معطوف على الدنيا. وأولئك يبقى الواو حرف عطف، أولئك مبتدا، وأصحاب هي الإيه الخبر، والنار مضاف إليه، هم فيها خالدون يبقى هم مبتدا ضمير منفصل، وفيها متعلق ب الاسم الفاعل خالدون، وخالدون هي الايه الخبر المرفوع مترفع الضمه، وجملتهم فيها خالدون في محل نصب حال. ان الذين امنوا، ادي ان حرف الناسخ، والذين اسم ان مبني على الفتح في محل رفع في محل نصب اسم ان، فين خبرها؟ يبقى نجيبها كده، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله مالهم اولئك، يبقى مالهم دي اللي بتجيب الايه الخبر، يبقى دي رقم ايه رقم 2 الخبر بتاع ان. طيب اللي نكمل بقى الحاجات بتاعتنا، يبقى جمله الامن وصله الموصول لمحل اعراب، والذين هاجروا يبقى الذين معطوف على الذين الاولى، وهاجروا جمله ايه هاجروا صله الموصول لمحل اعراب، وجاهدوا جمله جاهدوا معطوف على جمله هاجروا زي لمحل اعراب، وهاجروا في سبيل الله طبعا ايه في سبيل بحالة دي كلها ايه مع وجاهدوا في سبيل معطوفه شبه الجمله متعلق بالفعل ايه جاهدوا، والله مضاف اليه. اولئك مبتدا اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، والكاف حرف خطاب، وجمله يرجون الصغيره ده اللي مكونه من فعل وفاعل هي خبر ايه اولئك، والفعل هو الواو، ورحمه مفعول بمنصوب، والله اسم الجمله مضاف اليه، والله غفور رحيم كلام جديد مستانف، الله مبتدا وغفور خبر، يبقى رحيم ايه خبر تاني. اتفقنا خلي بالنا من الحاجات دي. شوف الآيات اللي بعد كده، برضو ايه يسألونك الايه التالتة، شوفوا الآيات ديت من صفحة جديدة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. برضو يسألونك زيها بالظبط، فعل مضارع مرفوع والواو فاعل، يعني الخمر شبه الجمله متعلق به يسالونك. طيب الخمر بقى ديت سميت خمر من ايه؟ لانها خمره يعني سترة، او من خمره خمرا اذا ستره، ولانها تخمر العقل يعني تذهب به تذهبه تستره. والخمر طبعا عند العرب كانت حياتهم وحرمها الله سبحانه وتعالى تدريجيا، نزلت تحريمها 4 مرات باربع طرق. المرة الأولى طبعا إيه نخلي بالنا من الـ من الـ في الحاجات بتاعتها، نزلت يسألونك عن الخمر والميسر ديت آخر آية نزلت فيها طبعا في قوله تعالى أولها، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وده كان لما عمر بن الخطاب سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حدث بقى ان هم كانوا يشربون الخمر وياتون الصلاه وهم سكارى، حرم الله سبحانه وتعالى اتيان الصلاه وهم سكارى، يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الايه الاخيره بقى اللي نزلت بالتحريم في سوره المائده، يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لحد ما وصل ايه فهل انتم منتهون؟ قال عمر انتهينا يا ربي. وعمر طبعا سأل الله سبحانه وتعالى ان يحرم الخمر، والخمر طبعا له اسماء كثيره في اللغه، منها طبعا الايه الرحيق وصفوة الخمر، ومنها الشمول لانها تشمل القوم بريحها، ومن العقار لانها عقرت الدن اللي هو الايه الاناء بتاعها، ومنها الراح لانها شاربها يرتاح لها ويشربه مستريح، ومن المدامة التي أديمت في مكانها حتى سكنت حركتها يعني تنت موجودة فترة طويلة، ومن المعتقة، ومنها القهوة التي تقهي صاحبها، ومن السلاف من أسماء، كل دي أسماء للخمر، ومنها الصهباء. طب ليه صهباء؟ لأنها تترجح بين الحمرة والشقرة. منها الكميت، الكميت دي طبعا إيه بضم الكاف كميت من سواد، لانها بتعتمد على السواد والحمره كذلك. دي اسامي كتيره خالص الخمر وحرمها الله سبحانه وتعالى. ولاحظ حاجه جميله ان الايه اللي قبليها اللي هي ايه؟ ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله، ودي كانت بالنسبه للذين ماتوا قبل ان تحرم الخمر. وياتي بقى قوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل، يبقى فعل امر يبقى ايه؟ قل ايه فيهما اثم كبير، اهي يبقى الكلام ده الادغال، يبقى ده بنسميها جمله في محل نصب مقول القول، مكونه من شبه جمله متعلم محذوف خبر مقدم واثم مبتدا مؤخر وكبير نعت له، ومنافع معطوف على كلمه ايه؟ كبير، للناس طبعا شبه جمله متعلق بمحذوف نعت كلمه منافع، واثمهما اكبر من نفعهما، طبعا الاثمهما مبتدا يبقى اكبر خبر، من نفعهما يبقى شبه جمله متعلق بايه؟ باسم التفضيل اكبر. ويسالون كمان سؤال اهوت، لانها وردت ثمانيه مرات في سوره الايه؟ البقره، اللي هو السؤال نفسه. يسالونك ماذا ينفقون، طبعا شفنا الايه الايه دي قبل كده، قل فعل امر العفو، يبقى العفو ديت مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره انفقوا العفو، وجمله انفقوا العفو طبعا في محل نصب مقول القول. كذلك يبين الله، شفنا التركيبه بتاعت كذلك اللي هو شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت المصدر محذوف في بنائب على المفعول المطلق، يعني يبين الله لكم تبيينا كذلك. وينفع كما قالها السيبويه ايه؟ نقول ايه حال؟ يبين فعل مضارع مرفوع بالرفع الضمه، الله فاعل، والايات مفعول به منصوب بالكسره، يبين لكم، لكم طبعا متعلق بالفعل يبين. لعلكم تتفكرون، طبعا لعل من الحروف الناسخه، يبقى الكاف اسم لعل، وجمله تتفكرون خبر مين؟ خبر لعل. تتفكرون في الدنيا والاخره، هنلاحظ بقى ان ايه؟ ان في الدنيا شبه الجمله متعلق يا اما بيبين، يعني كذلك يبين الله لكم في الدنيا والاخره، يعني ان كنتم تطلبوا الدنيا فهو يبين لكم، وانتم كنتم تطلبوا الاخره يبين لكم، او متعلق بالفعل ايه؟ تتفكرون، يبقى تتفكرون في الدنيا والاخره. ويسالون كمان سؤاله، يبقى فعل مضارع مرفوع عن اليتامى، يبقى السؤال عن اليتامى، طبعا اليتامى متعلق بيسالون، قل، يبقى اجابه السؤال اصلاح لهم خير، يبقى ده الكلام اللي ايه؟ اللي هيتقال عن اليتامى، يبقى قل فعل امر وجمله اصلاح لهم خير دي في محل نصب مقول القول. طب اصلاح تري بيه؟ مبتدا مرفوع بالرفع الضمه، ولهم شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الاصلاح، وخير هي الايه؟ الخبر بتاع اصلاح. وان تخالطوهم، يبقى ان حرف شرط وتخالطوهم فعل الشرط، وجواب الشرط فايه؟ فاخوانكم. عرفنا بقى الشرط بيتكون من ثلاث اركان، يبقى تخالطوهم فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف النون، الواو هي الفاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، فاخوانكم الفاء وقع في جواب الشرط اللي بنسميها فاء الجزاء، واخوانكم خبر لمبتدا محذوف تقديره هم، يبقى فهم اخوانكم. طيب جمله فهم اخوانكم يبقى في محل جزم جواب الايه؟ جواب الشرط. والله يعلم المفسد من المصلح، الواو حرف استئناف او حرف عطف، يبقى الله مبتدا، وجمله يعلم في محل رفع خبر، والمفسد مفعول به من المصلح، طبعا ايه؟ جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بالفعل يعلم، او ان هو ان ان ان يعلم يميز، يعني الله سبحانه وتعالى يميز بين المفسد من المصلح، او بين المفسد والمصلح، المفسد من المصلح، لانه بيتضمن كلمه يعلم هنا بمعنى يميز. ولو شاء الله لعنتكم، طبعا اسلوب شرط مكون من اداه شرط واحد وشاء اثنين، وجواب الشرط ايه؟ لاعنتكم. وعرفنا ان كلمه لو ده يبقى شرطيه غير ايه؟ عامله، لما تجزمش اللام بتاعتها بتيجي في جواب الشرط، واللام ديت بتكسر في حاله الايه؟ اما يكون الفعل ماضي مثبت، يعني الفعل ماضي مثبت يكثر، طيب فقط شرط يبقى قل. شاء فعل ماض، الله فاعل مرفوع بالرفع الضمه. طيب المفعول بتاع ايه؟ شاء فين؟ ولا شاء ايه؟ ناخدها من الجواب، ولو شاء الله لاعنتكم، يعني لو شاء الله اعنتكم لاعنتكم، يعني لو اراد الله ان يصعب عليكم لاصعب عليكم. يبقى اللام وقعه في جواب لو، وجمله الشرط جواب الشرط دي لا محل اعراب عشان الاداه غير جازمه، واعنت فعل ماض، والتاء هي الايه؟ اعنت الفعل ضمير مساعد تقديره هو، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، ان الله عزيز حكيم، اسم ان، خبر ان اول، خبر ان ثاني. ولا تنكحوا المشركات، يبقى دي لا نهيه، يبقى تنكحوا مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف النون. طيب احنا عندنا بقى ايه الفعل ايه اللي هو تنكحوا دهوت؟ نقول نكح، لا تنكح يبقى فعل ايه؟ بادئ بت ت. طيب تنكح طالما بادئ بايه؟ بضمه، يبقى ده غير ثلاثي، يبقى هنا ايه الفعل بتاع تنكح؟ يبقى نكح يعني تزوج. اما هنا ايه تنكح؟ يبقى ايه انكح، يعني انكح يعني زوج، يعني معنى كده الواحد بيتزوج والتاني بيزوج واحد تاني. يبقى الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن النساء قال ولا تنكحوا المشركات، يعني خاطب الرجال وقال ولا تنكحوا المشركات. والله سبحانه وتعالى نجد خطابه في القرآن بالنسبة للنساء ليس خطابا ايه مباشرا، ولكنه يتحدث حتى في قوله تعالى يا نساء النبي من يقلت منكن، يا نساء من يأتي منكن بفاحشة، وهكذا. يبقى تنكحوا المشركات مفعول به منصوب بالكسرة، حتى يؤمن، طبعا يؤمن ده فعل مضارع، ونخلي بالنا من الفعل ده كويس خالص، ادي يؤمن ده فعل مضارع. طيب دول مشركات يعني نساء، يبقى حط لها نون النسوة، نون عليها فتحة، وده ايه هيبقى فعل مضارع مبني على السكون، يولدين اتنين نون اهو، يبقى يؤمن، يبقى نضاعف الايه الايه النون يؤمن. يبقى لما نيجي نعربه نعربه ايه؟ نقول فعل مضارع حتى يؤمن مبني على السكون. ازاي سكون؟ ايه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه فعل مضارع مبني على سكون اتصال بنون النسوه، وبعدين ادغمت النون الساكنه مع النون الايه المشدده حتى يؤمن. ولا امه، يبقى طبعا في مبني في محل نصب بان المضمره، الواو حرف عطف، ولا امه اللام اللي احنا قلنا عليها كتير خالص بتيجي مع المبتدا تبقى لام الايه لام الابتداء او لام الابتدائيه. ولا أمة، يبقى أمة مبتدأ مرفوع مترفع الضمة عن عبدة، وهي نكرة ولكنها موصوفة بكلمة مؤمنة، يبقى ديت إيه نعت لا يجوز ابتداء بها. خير هو الإيه الخبر، يعني الأمة المؤمنة خير من المشركة، وخير اسم تفضيل، وعندنا هنا مفضل أمة مؤمنة ومفضل عليه مشركة، واسم التفضيل خير، ويبقى جبنا جت معاه كلمة إيه من. ولو أعجبتكم، يعني أدي لو حرف شرط، واعجبتكم فعل ماضي مبني على الفتح اتصال بتاع التانيث، والفاعل ده منه ست تقديره هي، والكاف مفعول به، وجواب الشرط هنا محذوف، ولو اعجبتكم هنا ايه فلا تنكحوها، يعني ولو اعجبتكم المشركه لا تنكحوها. ولا تنكحوا، هنا بقى خطاب لمين؟ للرجال، يعني لا تزوجوا برضو للرجال ان يزوجوا ان يزوجن النساء، يعني لا تزوجوا النساء للمشركين. ولا تنكحوا المشركين، زيها بالظبط مفعول به، حتى يؤمنوا مضارع منصوب بعد حتى. ولا عبد اللام الابتداء، وعبد المبتدا مرفوع مترفع الضمه، ومؤمن نعت لها، وصوغ ابتداء به لانها موصوفه، وخير خبر من مشرك شبه جمله متعلق به اسم التفضيل خير. ولو اعجبكم زيها بالظبط، يعني برضو ولو اعجبكم فلا تنكحوا المشركين. اولئك يدعون الى النار، يبقى الاولئك مبتدا وشبه طبعا اسم الشرع، وجملة يدعون هي الايه؟ هي الخبر، وإلى النار شبه الجملة متعلق بالفعل يدعون. والله يدعو إلى الجنة، يبقى الله مبتدأ اسم الجلالة، ويدعو جملة فعلية خبر مبتدأ، إلى الجنة شبه الجملة متعلق بالفعل يدعو، والمغفرة معطوف إلى الجنة بإذنه، يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني ايه؟ آذنا بذلك، يعني آذنا بذلك. ويبين الله آياته للناس، يبين فعل مضارع مرفوع، والله الضمير مستتر الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، آياته مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسر، للناس طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل يبين، لعلهم يتذكرون، لعل حرف ناسخ، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم لعل، وجملة يتذكرون خبر ايه؟ خبر لعل. ونكون بذلك قد انتهينا. في حتة مهمة خالص بس نوت عندنا ايه؟ ولو اعجبكم. طيب عندنا كلمة لو، لو احيانا عندنا كلمة لو وكلمة ان من المواضع التي يجوز حذف فيها ايه؟ اسم كان، حذف كان وايه واسمه، يعني زي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. يعني ايه التمس ولو خاتما من حديد؟ يعني ولو كان الذي تلتمسه او لو كان الملتمسا خاتما. يبقى اول ما الاقي الاو بالمنظر ده، يبقى هنا في كان محذوفه وفي اسمها كمال. طيب هنا ممكن نجيبها ممكن تيجي كده ازاي؟ ولو كان الذي تنكحونه اعجبكم، يبقى هنا ايه اسم كان محذوفه وايه واسمها ايه محذوف، يبقى جمله اعجبكم خبر لكان المحذوف. وكذلك برضو ايه ولو اعجبتكم، ولا تنكحوا المشركات تنكحوا المشركات حتى ولو اعجبتكم، وهنا ولو اعجبكم. يبقى عندنا اول ما الاقي كلمه لو بهذا المنظر، اما اقول مثلا ايه ذاكر ولو درسا واحدا، يعني ولو كان الذي تذاكره درسا واحدا، اه يبقى هنقول لواحد اه ذاكر ولو درسا، يعني ايه معناه ولو درسا؟ يعني ولو كان الذي تذاكره درسا. يبقى علي ان كلمه كان محذوفه واسم كان طبعا ايه محذوفه. لو كان الذي تذاكره، يبقى الذي هنا اسم موصول في محذوف طبعا، ويبقى درسنا ايه الخبر كان. وبذلك نكون قد انتهينا، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.